أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. صليت وسلم وبارك على رحمتنا عليكم وعلى إبراهيم. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علم يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. قال: الراجح في هذا الحشر، أنه حشرهم إلى جهنم. يعني الراجح في هذا الحشر: يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب. هذولا يعني مخصوصين بأنهم يحشرون إلى نار جهنم، ليس الحشر العام اللي هو. مع ذلك اللي قلنا أن أغلب يعني هناك من يقول ليس هناك للمؤمن حشر، يعني أن المؤمن لا يكون موجود في يوم الحشر وإنما يكون في الجنة. هذا البعض. وهذا يعني يقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هؤلاء الذين يكذبون بآيات الله فهم في الحشر. نعم، الراجح في هذا الحشر أنه حشرهم إلى جهنم. والفوج الجماعة الكبيرة، والوزع يوزعون المنع. ولعله هنا وزعهم عن محاولة العدول عن التوجه إلى النار يمينا أو شمالا في المحشر. الله أعلم، كأنه إذا يريدوا أن يهربوا ما في مجال للهروب، خذوه فغلوه. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. توبيخ لهم واحتجاج عليهم، يبين أنهم كذبوا بها مع إعراضهم عنها وترك النظر في صحة دلالتها تكبرا وظلما. التدبر أو التفكر، قد يأتي الإنسان عقل يريد أن يفهم هذا الشيء، ولكن قد يضغط التكبر على الإنسان فيكون عنده نوع من التكبر. وهذا الكبر دائما قلنا يرتبط بالجهل، يجد الجاهل ما عنده استعداد أنه يفهم، وأنه عنده استعداد أنه يعني يغير النظرة اللي عنده والنظرية اللي عنده والمعلومة اللي عنده. فدائما يرتبط الكبر بالجهل، لأن لا تجد عاقل متكبر، وخاصة يتكبر عن إيش؟ عن آيات الله، عن معرفة حقيقة يعني حقيقة العبادة وحقيقة الالتزام وحقيقة كذا. الجاهل لا شك. فهنا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. يعني أولا ما تعلمت أو ما فهمت أو ما فقهت أو ما سألت أو ما بالله اتخذتها بسبب الجهل. عاندتم وكابرتم الأنبياء ورفضتم أن تستمعوا من الأنبياء ورفضتم أن تنظروا في هذه المعجزات والآيات اللي موجودة. توبيخ لهم واحتجاج عليهم، يبين أنهم كذبوا بها مع إعراضهم عنها وترك النظر في صحة دلالتها تكبرا وظلما. يعني لو أنهم قد نظروا وقال: ها لا، أنا أني اجتهدت ووصلت إلى أن هذا كذب. يعني لكن لا، ما لا اجتهاد ولا نظر ولا شيء، لا أخذ على تكذيب وكفر تلقائي. أما إذا كنتم تعملون، أي عمل شغلهم عن النظر والتفهم في الآيات وهم قد أنذروا جهنم، فلم يكن لهم عمل يستحق الاشتغال به عن النظر في آيات الله. يعني لو قال إنه مشغول ولا أن عنده شيء، ما عنده شيء أكبر من المصير. يعني خلاص نسمع دائما الآن في نشرات الأخبار تقرير المصير. تقرير المصير في الحياة الدنيا، أبغى له دولة ويقرر مصيره أن يكون عنده دولة مستقلة ولا كذا كذا. هذا أهم من هذا كله، هذا تقرير مصير نهائي أبدي. فيعني ماذا كنتم تعملون؟ إيش العمل اللي شغلكم هذا الشغل كله عن هذا الشيء اللي أهم من كل شيء؟ خاصة وأن المصير والعياذ بالله إلى جهنم، ما المسألة مسألة أنك تصير إلى مكان آخر وترجع أو كذا. ووقع القول عليهم، صدق عليهم الوعيد. القول هو ما سبق في القرآن، وقع القول هنا بمعنى ما سبق في القرآن من وعيد. الله سبحانه وتعالى توعد الكافر بالنار، توعد المشرك، توعد الزاني، توعد كذا، توعد كذا. هذا هو القول الذي ورد في القرآن. ووقع القول عليهم، أي صدق عليهم الوعيد، فيما ظلموا فهم لا ينطقون. دائما قلنا بما ظلموا أي بما ارتكبوا بما هم بسبب أعمالهم التي ارتكبوها وظلموا أنفسهم فيها فاستحقوا العذاب بهذا الشيء، لا بسبب أن الله خلقهم كفارا وأن الله خلقهم بهذا الشكل وأن الله قضى عليهم أن يرتكبوا المعاصي، حاشا الله سبحانه وتعالى. نعم. بما ظلموا فهم لا ينطقون، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم لا فهم لا ينطقون، ما يقول. أنت إذا عاد معك ما تستطيع أن تراجع به ولا ترد وتأخذ وتعطي لكن هذا ما بشر. الآيات كلها أرسلت إليك، الأنبياء وأتوا، الرسل وأتوا، الآيات الكون أمامك واضحة، الأوامر عندك واضحة، النواهي عندك واضحة، تحاج وش تقول؟ فهم لا ينطقون أي لا يستطيعون يعني التخلص مما ارتكبوه. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، نعم ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، احتجاج بقدرة الله تعالى التي لا تقاس على قدرة المخلوقين وبنعمته على عباده التي تستدعي منهم الشكر والإيمان بآياته الدالة على الآخرة وعلى صدق الرسول الذي بلغهم الآيات الماضية التي تنذر المكذبين عذاب الآخرة. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، سبق أن تحدثنا في هذا أن الليل في الأصل ما سكن وأنه راحة للجسم وللإنسان وكل شيء يعني يهدأ فيه، والنهار عكس ذلك، الليل سكن والنهار مبصر أي للعمل ولل نعم. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور، الراجح أنها عبارة عن الصيحة المذكورة في قوله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ألا يفزعوا فهم لا يفزعون، وهم المذكورون في قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، ما عليهم فزع خلاص مؤمن إنسان ولي من أولياء الله مات مؤمن وصدق عليه أنه مؤمن فانتهى، ما إذا جينا ودخلناهم في الفزع ذا وفي الخوف وفي هذا يعني لا يستوون، قال الله سبحانه وتعالى لا يعني ما لا يستوي المؤمن والكافر لا في الحياة ولا في الموت، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ألا يفزعوا فهم لا يفزعون، وهم المذكورون في قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون وكل أتوه ليسألهم ويجزي كل نفس بما تسعى، فلا بد من حضورهم في موقف السؤال داخرين، قال فيه في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام أي صاغرين خاضعين، انتهى. لا يمكن أن يأتي المؤمن صاغر خاضع، مؤمن خلاص. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ترى الجبال يوم القيامة كأنها على أصلها وهي تمر في الجو مر السحاب لأنها قد صارت غبارا يحمله الهواء، يعني آية من آيات الله العظمى الآيات العظيمة اللي هي الجبال الأثقل من الجبال، فإذا هي تمر مر السحاب، السحاب معروف أنه يعني خفيف حتى يحملها الهواء، فعندما تأتي الجبال خلاص أصبحت هباء منثورة ما عادها شيء، تراها تمر مر السحاب ما عاد لها كأنها غبار. نعم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ترى الجبال يوم القيامة كأنها على أصلها وهي تمر في الجو مر السحاب لأنها قد صارت غبارا يحمله الهواء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه العبارة تدل على أن تسير الجبال فعل محكم لا مجرد تخريب، كما أن تشقق السماء وتساقط النجوم وتغيير الشمس والقمر كل ذلك مطابق للحكمة لأنه حكيم، فكل صنع في الدنيا والآخرة محكم صنع الله، يعني ما المسألة مسألة أنها بالله فوضى تأتي عارمة كما يقول الآن ويروج لها الآن في يقول أن القيامة تقوم بسبب لخبطة اللي تأتي، قال تأتي نيازك من الفضاء شيء يضرب القمر والقمر يضرب الأرض والأرض تضرب كذا يصبح الدنيا كل هذا يضرب في ذلك لأن خلاص اختل الكون، فهنا في الآية هذا فعلا يعني صنع الله، يعني هذا عمل الله، وإحنا نعرف أن عمل الله دائما مرتبط بالحكمة لا يمكن أن يكون للعدد له مجال، ولكن خلاص الحكمة اقتضت أن هذا الدور انتهى لهذه الأشياء، إذا تستبدل بهذا الشكل أو بأشياء أخرى. هذه حكمة صنع الله سبحانه وتعالى، ونعرف دائما ونكون على يقين دائما لأن أي عمل من الله سبحانه وتعالى أنه مطابق للحكمة. عرفناها أو لم نعرف، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء موقف السؤال والحساب مصحوبا بالحسنة وأحضرها معه لأن عمله لازم له، فله 10 حسنات أو أكثر وهم آمنون من فزع ذلك اليوم. ليس لهم علاقة في هذا اللي يصير على الكفار من خوف ومن هلع ومن شدة ومن مؤمن حاشا. أمس يقول أنهم يبعثوا حفاة عراة غرلا، مستحيل يعني. لا يمكن أن يهان المؤمن بهذا الشكل، لكن الكافر قال أسف. نعم. ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار، جعلت وجوههم أسفل مباشرة لجهنم. والسيئة هذه هي التي خرج بها من التقوى، تعم الشرك والجرائم التي أصر عليها صاحبها حتى مات. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني هنا دخول النار ليس شرط على الشرك، لكن كل من جاء بسيئة، والسيئة معروفة، فيه سيئة صغيرة، يعني أعلى السيئات الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم تأتي هناك بالتدرج أعمال سيئة كثيرة، فمن جاء بالسيئة ففي النار. وهذا دليل على أن كل من ارتكب معصية كبائر التي توجب النار ولم يتب أنه من أهل النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، قال جعلت وجوههم أسفل مباشرة لجهنم، مباشرة لجهنم. والسيئة هذه هي التي خرج بها من التقوى، نعم التي خرج بها من التقوى، تعم الشرك والجرائم. خلاص أصبح لعاد ما يسمى تقي ولا يسمى مؤمن من ارتكب هذه السيئة، فخرج بها من التقوى ودخل في السيئة. والجرائم التي أصر عليها صاحبها حتى مات لم يتب منها، بقي مصر على هذه المعصية التي يرتكبها. لأن قلنا من تاب وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى هذا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أن يكون مع تعذيبهم إخبارهم أنهم إنما يجزون ما كانوا يعملون، وذلك تعذيب بالإهانة وإدخال الندم عليهم. أنتم الآن تعذبون بما قدمتم بأعمالكم التي أنتم أنفسكم كنتم مخيرين بين أن تعملوها وبين أن لا تعملوها، فاخترتم أن تعملوها، واخترتم الكفر، واخترتم الفسوق، واخترتم العصيان، وهذه هي النتيجة، وهذا هو المحصلة النهائية التي أنتم حصلتموها. فبما كنتم تعملون، يعني أنتم تحاسبون بعملكم أنتم. نعم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، استفهام اللي قلنا، يعني توبيخ لهم. نعم ما في شيء، أنتم بما كنتم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، هي مكة، حرم الكعبة، فلا يجوز القتال فيها، وله كل شيء، ليس ملكا خاصا بهذه البلدة، بل له كل شيء، فهو المستحق للعبادة لا غيره. وأمرت أن أكون من المسلمين، أسلم نفسي له، لا أشرك معه، لا أشرك معه غيره. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، ما أؤمن بالله أن الله سبحانه وتعالى بلا رب مكة الحالة أو أم القرى الحالة، الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، ولكن تخصيص في هذه النقطة لهذا المكان، هذا الموقع، لما له من الشرف، لذلك هنا تفضيل يأتي حتى في الإقسام ما يقسم. وأن أتلو القرآن، فأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لله سبحانه وتعالى، أمرت أن أتلو القرآن على الناس أنا، لأن الأمر هنا الوجوب، وقراءة القرآن ما هي واجبة بالنسبة لنا، ما هي واجبة علينا إلا في الصلاة، في غيرها ما به وجوب. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأمر له بالوجوب، لأنه لازم أنه يقرأ القرآن على الناس حتى يعلموا القرآن ويسمعوا. وأنا أتلو القرآن، أمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى لسماعه المعجزة الكبرى والهدى والنور، لأن القرآن هو المعجز الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من عند الله، وهو المعجزة الخالدة. ولذلك وانا اتلو القران فمن اهتدى اي ان يبلغ الرساله والقران هنا ياتي بمعنى الرساله كامله وليس بس مجرد القران ولكن ان القران قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وان القران قد اشتمل كل ما يحتاج اليه المؤمن وان اتلو القران امرت ان اتلو القران على الناس فمن اهتدى لسماعه المعجزه الكبرى والهدى والنور فانما يهتدي لنفسه فائدة هي لنفسه الله سبحانه وتعالى غني والآخرين الناس ربما يستفيدوا الناس ربما يستفيدوا من إيمان الشخص لأن لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من يده أو من أذيته ومن أذاه ومن كذا وكذا والمؤمن من أمن الناس شره فالناس يستفيدوا من المؤمن ومن المسلم في تعامله معهم لأن أخلاقه تتغير وتعامله يتغير وكذا لكن أما الله سبحانه وتعالى لا حاجة له أمر ونهى نهي فمن أراد الجنة فذاك الأمر ومن أراد النار فذاك النهي فمن اهتدى لسماعه المعجزة الكبرى والهدى والنور فإنما يهتدي لنفسه لينقذها من عذاب الله ويفوز بثوابه فالنفع له ولا يزيد في ملك الله شيئا لأنه غني عن عمله ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين بعذاب الله لمن ضل ولست مكلفا بإجباركم على الإيمان ملزم يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى أو ملزم أنك لا بد أن يؤمن لا منذر من آمن فذاك الخير ومن رفض فما أنت إلا نذير قال الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ فإنما نعم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ينقذها من النار فمن اهتدى لسماعه المعجزة الكبرى والهدى والنور فإنما يهتدي لنفسه لينقذها من عذاب الله ويفوز بثوابه فالنفع له ولا يزيد في ملك الله شيئا لأنه غني عن عمله ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين بعذاب الله لمن ضل ولست مكلفا بإجباركم على الإيمان وقل الحمد لله فقد عظمت نعمته بما نزل من الهدى وأوضح من البينات سيريكم آياته فتعرفونها آيات ودلائل تدل على صدق وعده ووعيده وصدق رسوله وكتابه وما ربك بغافل عما تعملون فليس بغافل عما تبلغهم وما يقابلونك به من التكذيب وكل ما تعملونه وعالم به فهو يجزي كل منكم بعمله أقول الحمد لله يا محمد الحمد لله على النعمة وعلى الإسلام وعلى المعجزة وعلى القرآن وعلى الحمد لله على كل شيء سيريكم آيات فتعرفونها ستصلوا في النهاية إلى الواقع التي النتيجة التي ستصلون إليها وما ربك بغافل عما تعملون يعني الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغفل عن شيء الله سبحانه وتعالى عالم ما تكن الصدور وعالم ما تكن الصدور وما لحظات العيون ما فيه مجال ان واحد يجي ويقول انا احتمال ان الله ما درى او اني ارتكبت ذاك الجرم والله اللي قال اكتبك يا ربي بحيال المرجاجيل ما هي فيه ما فيها مجال هنا كل شيء مكشوف امام الله سبحانه وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى الستر لنا في الدنيا والاخره الى هنا ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صديق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.